بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وأعظم الأولياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، المجتمع المكي لم يكن في حاجة إلى زعيم سياسي، ولم يكن في حاجة إلى زعيم اقتصادي، ولم يكن في حاجة إلى زعيم اجتماعي، ولا إلى زعيم تربوي، بل كان في حاجة إلى رجل يقوم بإظهار المقتضى الإيماني. إن المجتمع المكي كان في أمس الحاجة إلى من يصفي العقيدة، إلى من يظهر التوحيد. ولذلك شهد عددا كبيرا من المصلحين، ومنهم الحنفاء، وكان زيد بن نوفل من كبارهم، من كبار الحنفاء. ولكن لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معه الوحي بعد، ظهر خلقه الكريم، وظهر المقتضى الإيماني كاملا في خلقه قبل 40 عاما من البعثة. ولذلك إذا رأيتم حلف الفضول الذي عقده أهل مكة، ذاك كان من أجل أمر مقتضاه عقدي، أي مقتضاه أن يصفي المقتضى الإيماني عن غيره من القضايا، لأن أهل قريش قاموا ببناء البيت بالمال الحلال، فوقعت تصفية المال الحلال من المال الحرام، وبدأ الناس يعرفون هذا حلال وهذا حرام. ولما أرادوا تتويج ذلك الأمر، وهو وضع الحجر الأسود في مكانه، اختاروا الرجل الحلال، أي الرجل الصافي العقيدة، الرجل الصافي الأخلاق، الرجل الذي اكتملت فيه الأمور التي يحبون أن يكون معبودهم أو مكان عبادتهم صافيا. فلم يجدوا أحسن ولا أجود ولا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، واقترح عليهم ذلك الاقتراح الذي صفى فيه المقتضى العقدي: بيت من مال حلال، أناس كلهم اجتمعوا حول أمر حلال تعبدي، أناس صفوا قلوبهم لتكون لله الواحد، ليس لهبل، وليس لمنات، وليس لأي صنم من الأصنام، بل لله الواحد القهار. إذا لاحظنا أن المقتضى الإيماني بدأ يصفى من يوم ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ووضعه في مكانه بيده، وبدأت الألقاب النبيلة تطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأمين، وهو الصادق، وهو المحمود، وهو المصطفى، وهو الذي يتحاكم الناس إليه، وهو كلما أرادوا شيئا جاءوه، وهم كلما أرادوا أن يصلوا إلى قضية من القضايا ذهبوا إليه، وما من رجل مظلوم ولا امرأة مظلومة إلا وذهبت إليه. إذن بدأ الناس يلاحظون النموذج المصفى، وإلى المعتقد الذي يمكن أن يتبعوه قبل نزول القرآن، قبل نزول الوحي، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الثقة، مكان الشرف والكرامة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئه ربه لتحمل المسؤولية، يهيئه ربه ليكون الأمين بلغة القرآن، وأن يكون الصادق بلغة القرآن، وأن يكون المتبع لتصفية المقتضى الإيماني. إذا المجتمع المكي لم يكن مجتمعا في حاجة إلى زعيم سياسي، فإن دار الندوة تقوم بواجبها، والقرآن قال فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، فليدعو ناديه، النادي دار الندوة. وهذا المكان الذي يجتمع فيه سادة قريش لا يحتاج إلى زعيم سياسي لأنه موجود، والزعيم الاقتصادي موجود، وكل ما تريد الزعيم الاجتماعي موجود. ولكن هل من يقوم بتصفية الدين موجود؟ ذاك هو الذي سيأتي بوحي من السماء، والذي سيأتي به الله عز وجل، وآنذاك سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيقوم بهذه المهمة، بعد أن أزال الله سبحانه وتعالى سخيمة قلبه وصفاه من الحسد، وصفاه من القبلية، من العنصرية، وجعله على عينه ورباه على ذلك الأمر، وقدم له الاستطاعة. إذا ما ننظر إلى هذه القضية من وجهة نظر أبي الحسن الأشعري، فإنكم ستجدون أن الرجل قام بواجبه أحسن قيام، لأنه لما نظر إلى المقتضى الإيماني أو المقتضى التعبدي، أخذ أبو الحسن الندوي في أبو الحسن الأشعري في كتابه اللمع الذي بين أيديكم اليوم، وكنا نستعرضه كل هذه المدة، أراد أن يبين أن العبادة لا تكون إلا لله، وجعل من العبادة من إقامة عمود المجتمع عبادة، وجعل من العمل عبادة، وجعل للإنسان قدرة، وجعل عمل الإنسان عبادة له. لكن نحن ننظر إلى العمل، كثير من الناس، وانتبه إلى ذلك أبو الحسن الأشعري عندما حلل هذه القضية، قضية العمل، قال إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. فإذا كان الله خلقنا وما نعمل، فكيف يحاسبنا؟ كيف يعاقبنا؟ كيف يعذبنا؟ كيف يقيم لنا الميزان؟ كيف يقيم لنا الصراط؟ كيف يجعل لنا اليوم الآخر؟ كيف يوقم ويأتي بالشهود؟ وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، نار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. كيف يجعل لنا هذا وخلقنا وما نعمل؟ وتعرض أبو الحسن الأشعري في كتابه اللمع إلى خلق أفعال العباد. هل أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى أو ليست مخلوقة لله؟ والقرآن يقول خلقكم وما تعملون، إذن أعمالنا مخلوقة لله، فكيف يحاسبنا؟ الأعمال مخلوقة لله خلقا وإيجادا من العدم. أعمالنا التي نقوم بها مخلوقة لله من العدم، فهي تنسب إلينا نحن، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم. فالله خلق السكين، وخلق الموت، وخلق القابلية للموت، وخلق للإنسان القدرة، وخلق الاستطاعة عند الإنسان، وأن هذا الإنسان كل هذه الأشياء مخلوقة لله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا من العدم، فهي تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وتنسب إلى الإنسان كسبا، تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، ولكنها تنسب إلى الإنسان. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. فالأعمال تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وتنسب إلى الإنسان كسبا. كل نفس بما كسبت رهينة. فالإنسان هو الذي يكتسب الأعمال، إذن إذا كان هو الذي يكتسب ويكون هو المسؤول عنها، وليس من أحد مسؤول غير ذلك الإنسان الذي اكتشف الذي اكتسب، فهو الذي أخذ السكين، والذي قام بحد السكين، وهو الذي استعمل قدرته، وهو الذي فعل بها فعلته، وهو الذي مارس ذلك العمل الذي يحاسب من أجله. إذن فهي منسوبة إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، ومنسوبة إلى الإنسان كسبا، فتكون خلقكم وما تعملون واضحة ودالة على مدلولها الحقيقي. والاستطاعة التي يمارس بها الإنسان هي بدورها تنقسم إلى قسمين: استطاعة صحية، وهي ما نسميه بالهداية التوفيقية. والهداية التوفيقية كيف تأتي للإنسان؟ تأتي عن طريق الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلمنا أنه لما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا، هذا السؤال الذي يسأله الإنسان ينقسم إلى أقسام كثيرة، ولكن هذا الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه، اسألوه العافية. العافية مما يكتسب الإنسان من أعمال تدخل في الدرجة الأولى، لأنك تطلب الله سبحانه وتعالى أن يعافيك مما كسبت يمينك أو مما كسبت يداك، فآنذاك ستعلم أن الاستطاعة ليست فقط صحية، هي استطاعة صحية واستطاعة توفيقية، هداية صحية وهداية توفيقية. فالهداية الصحية هذه الناس فيها سواء، يختلفون بحسب ترويض هذه الصحة وهذه القدرة. فأنت تلاحظ أنك تستطيع أن تقوي ذاتك بممارسة الرياضة أو بممارسة الذكاء العقل، ولكن التوفيقية لا تكون إلا من الله وبطلب منك، فلا يمكن أن تحصل لك هذه إلا إذا طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك إياها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن تصبح النفس قابلة كل القابلية لكي يستجاب دعاؤها. كثير منا يقول: أنا أدعو الله ولا يستجيب لي، أنا أطلب الله ولا يلبي طلبي، أنا أفعل كثير من الأشياء ولكن لا يتحقق لي ذلك المراد. اسأل نفسك: هل أنت أخلصت الدعاء؟ لأنه قال لك: مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين، أي لا بد أن يكون قلبك صافيا غاية الصفاء لتتحقق الاستجابة. إذن هداية توفيقية وهداية صحية. الهداية الصحية هي التي تكون في الأبدان الخالية من الأمراض، والتي يسير فيها الإنسان بتقوية بدنه وتقوية عقله، لأن العقل السليم لا يكون إلا في الجسد السليم. أما أما التوفيقية فإنها تكون من الله عز وجل، يهبها لمن يشاء ولمن اتخذ الأسباب. فأنت إذا اتخذت الأسباب لتصل إلى أن تدخل الهداية إلى قلبك، فإن الله سيهبك إياها بطلب الملك. إذن هنا أليس الإنسان عندما يكون في هذا الموقف وبين أمرين، وهديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، متى يقع التكذيب؟ بالطغيان، طغيان القوة الصحية. وإذا طغى الإنسان من الناحية الصحية فإنه يغفل غاية الغفلة عن الدعاء ليهبه الله الهداية التوفيقية. إذن الهداية التوفيقية لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان إلا بطلب منه وبتسخير قلبه لهذا الموضوع. فإذا نظرنا إلى المجتمع المكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مدة 13 سنة بعد النبوة يدعو الناس إلى أن يتعلموا كيف يقدموا بين يدي الله ذلك الأمر الذي يهبهم بواسطته الهداية. علمهم أن يكون الإحسان لله، وعلمهم كيف يصلون إلى تحقيق الأمر لوجه الله. وهذه القضايا كلها لا يمكن أن تكون إلا إذا صفى قلب الإنسان منها. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان استفتي قلبك، فكيف يمكنك أن تستفتي قلبك إذا لم يكن هذا القلب مع الله ومملوء بحب الله ومملوء بتحقيق الخير قبل أي شيء آخر؟ إذا الهداية لا يمكن للإنسان أن يكون مجبرا، وإن الهداية لا تقدم تقديما، وإنما يسعى الإنسان في الحصول على الهداية. إن الإنسان هو الذي يبحث عن الهداية، الذي خلقني فهو يهديني، وخلقك وقدم لك الأسباب والمسببات وبعث لك النبي، فماذا يبقى لك أنت وأن تسعى إلى هذه الهداية التي جعلها الله بين يديك؟ فإذا لم تسعى إليها فمعنى أن أنت صاد عنها، أنت لا تريدها. وإذا كنت لا تريد أن تكون من الذين ينالون هذه الهداية فأنت قد خرجت عن قانون الأسباب والمسببات التي وضعها الله بين يديك. إذن الهداية التوفيقية والهداية الصحية. الهداية التوفيقية تكون من الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وإذا نظرنا إلى أوليائه فهم أولئك الذين أقبلوا على الله، هنالك الولاية لله. فالولاية لا تكون إلا لمن أقبل على الله. معناه أن تكون لله معناه أن تصفي قلبك لله، وأن تكون مع الله، وأن تكون ملتزما بشرع الله، وأن تكون ملتزما آنذاك، فإن الهداية ستكون لك، لأنك قد هيأت الأسباب التي من أجلها تقبل عليك هذه الهداية. إذا المجتمع المكي كان في أمس الحاجة إلى أن يصفي المقتضى الإيماني. المقتضى الإيماني يصفى، فإذا صفينا ذلك المقتضى الإيماني تكون الهداية قد أخذت مكانها من قلب الإنسان، ويكون هذا الإنسان هو الذي يسير في الخط الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وهي تتجلى في أعلى درجاتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر الصديق. فإن أبا بكر سخر أمره لله أو لم يسخره لله؟ ما كان يعمل أي شيء إلا إذا رأى أن فيه مصلحة لله ورسوله، بحيث أبو بكر التزم بالشرع التزاما كاملا، فكانت الهداية دائما حاصلة من الله إليه. وهو الذي قال أبو بكر: لو دخلت رجلي اليمنى إلى الجنة ولم تدخل اليسرى لما أمنت مكر الله. ألا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. فهو حقق لنفسه ذلك المقتضى الإيماني الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه للبشرية، فجعل أبا بكر نموذج، حتى لا يقول أحد إن هذا الإسلام مثالي. ما معنى مثالي؟ أي لا يمكن أن يطبق في الواقع. فلما حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر، وحققه قبل أبي بكر أتعلمون أين؟ في خديجة الكبرى أم المؤمنين، فهي النموذج الأمثل للتي صفت المقتضى الإيماني، المقتضى التعبدي، وعلمت أن كل هذه الآلهة الموجودة في المجتمع المكي لا تليق، وأن مقتضى تعبدي واحد هو الذي يليق، وهو الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت النموذج الأمثل للإنسانية والبشرية، وكانت هي الأفضل بعد ذلك. وجاء الصديق بعد خديجة الكبرى وقدم النموذج، ثم ذلك الصبي علي بن أبي طالب. إذا الإسلام قدم النماذج من طبقات المجتمع المكي الثلاث: امرأة ورجل وصبي. فلم يبقى لأي فئة من فئات المجتمع المكي أن تقول أن الصبي لا أستطيع أن أطبق هذا الأمر، ولا امرأة تقول أنا لا أستطيع أن أطبق هذا الأمر، ولا رجل يستطيع أن يقول أنا لا أستطيع أن أطبق هذا الأمر، لأن الرسول قدم النماذج الثلاث: خديجة، أبو بكر، وعلي بن أبي طالب. فالنموذج قد كمل وأصبح ماثلا للعيال، والناس تقبل بعد ذلك على هذا النموذج، ويتحقق في عالم الواقع وليس في عالم الخيال. إذا المقتضى التعبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاه أو لم يصفه؟ صفاه، وأخلص له الدين أو لم يخلص؟ أخلص له الدين. وأصبحت الاستطاعة في ملك الناس أو ليست في ملكهم؟ والهداية في ملكهم بطلب منهم أو لا؟ هي كذلك. إذا ليس هناك إرغام في هذا الدين. شوف، إذا نظرتم إلى الأديان التي سبقت الإسلام تجدونها كلها عندها معجزات مادية. إبراهيم عنده معجزة مادية أو ليس عنده معجزة مادية؟ معجزة مادية. يستطيع الإنسان أن يقهر ويؤمن. ونوح عنده معجزة مادية أو ليس عنده معجزة مادية؟ معجزة مادية. الغرق والسفينة. وموسى عنده معجزة مادية أو ليس عنده معجزة مادية؟ قمة ما يمكن أن يكون الساحر الذي كان الناس يعبدونه في زمنهم، جاءه وليبين لهم بالسحر أن السحر لا يستطيع أن يكون لا يمكن أن يكون السحر مقتضى تعبدي، بل لا بد للعبادة أن تكون صافية لله عز وجل. وعيسى عنده معجزة مادية أو ليس عنده معجزة مادية؟ وداود ألنا له الحديد، وسليمان سخرنا له، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عنده يمكن أن يقهر به الناس؟ ليس هناك من معجزة مادية يمكن أن يقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الناس، بل ما عنده إلا أن يقنعهم. فهو يخاطب العقول، وليس له من معجزة أخرى إلا أن يقتنع العقلاء. وأصبح العقل هو مناط التكليف وليس الإرغام وليس القهر. فنحن عندما عرفنا العبادة التي اليوم مقتضى التعبدي، عرفنا العبادة، قلنا العبادة ما هي؟ غاية الحب بغاية الخضوع طواعية وعن دليل. فلا يمكن للعبادة إلا أن تكون طواعية وعن دليل وعن اقتناء وعن حب. لكن المعجزات الأخرى هذا هو سبب أن الإسلام جاء قمة الدين، لأنه لم يأتي بمعجزة مادية ترغم الناس على أن يؤمنوا، ولكنهم يؤمنوا كيف؟ بالاقتناع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه، لا بد أن يشعر بالأمن. ولذلك الأمن قاعدة أساسية، فالناس إذا لم يشعروا بالأمن لا يمكنهم أن يفكروا، لا يمكنهم أن يكونوا في أعمالهم، ولا يمكن للمقتضى التعبدي أن يتحقق. فإذا لم يتحقق المقتضى التعبدي لا يمكن لأي شيء أن يتحقق. الأمن ينفلت، الأمور تنفلت، كذا وسنصبح في المجتمع المكي القوي يطحن الضعيف. الإسلام جاء أما تمودوا فهديناهم استحبوا العمى على الهدى، اختاروا بمحض إرادتهم أن يكونوا على تلك الحال. لكن لا يمكن لهذا الإيمان أن ينفع إلا أن تؤمن طواعية وعن دليل. فالخطاب القرآني للعقل، ولذلك أقبل الناس على هذا الدين وأحب هذا الدين، وليس في هذا الدين ما يرغمك، وإنما فيه ما يحبك، وفيه ما يقربك، وفيه ما يرفعك أيها الإنسان. حتى الهداية جعلها بين يديك، إذا أردت فأنت كذلك، وإذا لم تريد فأنت حر. إلى اليوم الموعود وشاهد ومشهود، إذن ذلك إلى ذلك اليوم تبقى في الدنيا حر، لا أحد يرغمك على قضية من القضايا. فالمقتضى التعبدي يقتضي أن يكون الإنسان حرا. لذلك إذا نظرنا إلى قضية الحرية في المقتضى التعبدي ستجد أنه سماها بغير اسمها، فسماها العبودية، الحرية العبودية. وذلك تقي الدين بن تيمية كتب كتابا سماه العبودية، معنى الحرية، فهي من أسماء الأضداد. ونحن في بلادنا كثير من الأشياء نسميها بضدها، فنقول على النار العافية، النار العافية. وكثير من جهات بلادنا يقولون عن الملح الربح، ويسمون الفحم الفاخر، فيعطونا أضداد الأسماء، والمكفوف البصير الذي لا يرى يسمونه البصير باسم الضد. لذلك لما جئنا في المقتضى التعبدي سميناه باسم ضده، مخافة إن غادر الإنسان الإسلام أن يقع في العبودية الحقيقية. لمن؟ للبشر. أما إذا كنت في الإسلام فإن عبوديتك تكون لله. فإذا قرأنا ذلك الكتيب الصغير العبودية ماذا سنجد؟ سنجد أنها الحرية. والصلاة نسميها عبادة، لأن المسلم لا يعبد إلا الله، إن المسلم لا يعبد إلا الله. لذلك في كتاب اللمع هذا أبو الحسن الأشعري ركز على قضية العبادة، وفسر بعد ذلك العمل، وقال على أنه كسب للإنسان، فأعطى الحرية للإنسان أو لم يعطي، لما قال إن أعمال البشر تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وتنسب إلى العبد كسبا. إذن جعله حر في عمله أو لم يجعله حرا؟ ففسر أن ذلك الإنسان لا يكون حرا إلا إذا كان عمله بيده، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولن يكون هناك معنى للجنة أو النار، ولن يكون هناك معنى ليوم القيامة، ولن يكون هناك معنى لأي أمر تعبدي إذا لم يكن الإنسان حرا وفي عمله مكتسب، أي هو الذي يكتسب الأعمال التي يقوم بها. أن ذاك يمكنك أن تحكم هذا الإنسان، ويمكن أن تقول له ما تريد، ويمكن أن توجهه حيث يشاء هو بمحض إرادته. ولذلك كان الناس في الدنيا طرائق قددة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختخط مستقيما ثم اختى بجواره كذا، واختى عن يمينه كذا وعن شماله كذا، قال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالخط المستقيم يختاره الإنسان بمحض إرادته. إذا المقتضى التعبدي في المجتمع المكي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الحرية، وهي الحرية التي لم يعرفها المجتمع المكي في تاريخه، وهي الحرية التي لم يعرفها أي مجتمع في تاريخه منذ أن خلق الله الدنيا إلى اليوم. فقد رأينا إبراهيم، القرآن حدثنا عن إبراهيم، وحدثنا عن نوح، وحدثنا عن موسى، وحدثنا عن عيسى، ولكن الأقوام الذين عاشوا مع هؤلاء كانوا يعتبرون الحرية هي الحرية التي عاشها اليونان والإغريق، تأخذها طبقة والباقي يكون عبيدا. ولكن لما جاء المجتمع الإسلامي وجاء القرآن جعلهم كلهم سواسية، كلهم سواسية. إن أكرمكم عند الله، فأصبحت التقوى التي لم تكن معروفة في تلك المجتمعات الأولى هي المعيار الذي يمكننا أن نعير به الإنسان أحر هو أم عبد. إذن المقتضى الإيماني على عهد رسول الله صفينا أو لم يصفى؟ أصبح المقتضى الإيماني ينبني على العبودية التي هي الحرية، فلم يعرف الإنسان الحرية في تاريخه إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورها آنذاك ربع بن عامر أو لم يصورها؟ ربع بن عامر لما وقف أمام كسرى قال وعيره كسرى، وقال له كسرى ما شاء، ماذا قال ربع بن عامر؟ قال أيها الملك لقد صدقت، لقد صدقت أيها الملك، لقد كنا جياعا فأطعمنا الله، مشتتين فجمعنا الله، وبعث فينا رسولا من أنفسنا. هذا هو بيت القصيد. أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة، لاحظوا معي أن الإنسان إذا لم يعبد الله فسيعبد غيره، لأن الإنسان بطبيعته مخلوق عابد بفطرته. الإنسان مخلوق عابد، ولذلك أنت مهما بحثت في الدنيا منذ خلق الله الدنيا، هل وجدت مجتمع بدون معابد؟ هل وجدت أناس بدون عبادة؟ استقصى التاريخ، ابحث في التاريخ، فإنك لن تجد مجتمعا ليس فيه معابد. إن الإنسان بطبيعته مخلوق عابد بفطرته، فهو لا يترك العبادة لأي شيء كان، ولكن هو إما عابد لله أو عابد لغير الله. فجاء رسول الله وصف المقتضى التعبدي من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لذلك أمية بن خلف كان يعرف الله ولكن يشرك معه غيره، وعمر بن هشام كان يعرف الله ولكن يشرك معه غيره، وأم جميل كانت تعرف الله ولكنها تشرك معه غيره. المقتضى التعبدي عند هؤلاء لم يكن واضحا، بل ظنوا أن ما كان عليه الفلاسفة في اليونان وفي الإغريق ذاك هو التعبد. لذلك نلاحظ هؤلاء الفلاسفة قد تغنوا بالحرية، ولكن تغنوا بها لأنفسهم وليس لجماهير الناس. ولكن رسول الله جاء بالحرية لمن؟ للقوي والضعيف على حد سواء. ليس في المجتمع من هو أعلى من الآخر، ولذلك إذا دخل الناس إلى المسجد كانوا سواسية، سجدوا لله جميعا وركعوا لله جميعا، والسابق هو الذي يكون في الصف الأول. ولا يوجد دين بهذه الطريقة، لأن هذا الدين هو الذي قوى الله مصادره. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذا القرآن لا يختلف عليه اثنان. عندنا مذاهب متعددة، ولكن الناس كلها تعود إلى هذا القرآن، وليس هناك من يخرج عن هذا القرآن من مذهب أو طريقة أو كذا أو أي شيء آخر. ولقد نفع الله أهل السنة والجماعة بأبي الحسن الأشعري في زمنه ما بين 260 و 324، نفع الله به الأمة، لأنه أخذ وكتب وعمل واجتهد، وحتى من ناحية الكسب، فإن الرجل كان يكتسب قوته من عمل يده، فقدم نموذج الأنبياء واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع بالأمة وبأهل السنة والجماعة إلى أن يرفعوا رؤوسهم إلى أعلى عليين، رغم أن البيئة التي كان يعيش فيها في البصرة وفي بغداد كانت بيئة متقلبة، ولكن القرآن حفظ هذه البيئة، حفظ العقيدة وحفظ التوحيد، ولم يكن هناك في التاريخ من أتى بتوحيد مثل التوحيد الذي جاء به القرآن، فهو المقتضى التعبدي الصافي من كل ما يمكن أن يشوب عقيدة من العقائد بشيء من الأشياء. ولا يمكن لأي مخلوق أن يضيف أو أن يحذف أو أن يشكل معتقد القرآن الكريم في أي شيء آخر. تعلمون القرآن الكريم صور لنا المقتضى التعبدي في المجتمع المكي، شوفوا كيف سيقول القرآن: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. شوف حدد لنا الثلاثي الذي كان يعيش، الثلاثي أو المقتضى التعبدي الثلاثي في المجتمع المكي القرآن. وبعد ذلك انطلق القرآن ليصفي المقتضى التعبدي على لسان جميع الأنبياء، ولم يترك نبيا من الأنبياء، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله. ما أدق هذا التعبير يا إخوان، شوف: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. لو أردت أن أقرأها باللغة العادية كيف سأقرأها؟ سأقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره. هذا مرتين: لا يمكنك أن تعبد إلا أحد. لذلك شوف، أنت عندما تقول لا إله إلا الله، ماذا فعلت هنا؟ نفيت ثم أثبت. الذين حاولوا أن يضيفوا إلى كلمة الإخلاص هذه لا إله في الوجود إلا الله، هل أصابوا؟ إنهم أضافوا إلى المقتضى التعبدي ما لا يمكن أن يضاف إليه. لا إله في الوجود وفي غير الوجود، عليه أن يضيفها كذلك. ولذلك هو كان عليه أن يقول لا إله نفي، إلا الله إثبات، أي لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له. وكل الذين دخلوا في هذا الدين وقرأوا القرآن من أوله إلى آخره وابتدأوا بالعرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأوا الحمد لله رب العالمين، وختموا قل أعوذ برب الناس رب العالمين رب الناس، يبدأ ببداية توحيد وينتهي أن يدخل الإنسان بالتوحيد في الدنيا وأن يخرج منها بالتوحيد، وأن يكون فيما بين البداية والنهاية تثبيت التوحيد. القرآن ثلاث أرباع القرآن كلها في التوحيد. وإذا أردت أن تبحث عن آيات التشريع رغم ما كتبت الكتب ودونت وكذا، فإن 300 آية هي التي في التشريع، 300 آية، لأن الإنسان إذا حقق التوحيد لا يصعب عليه أن يحقق التشريع. لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يثبت التوحيد، ولما جاء إلى المجتمع المدني أقامت الدولة بتشريعاتها في كم سنة؟ بعشر سنوات، أقل من إثبات التوحيد. فإذا أثبتت أمة المقتضى التعبدي التوحيد استطاعت أن تقيم نفسها في أقل زمن. ولذلك كانت بناية المجتمع التعبدي الإسلامي في زمن لم يعرفه نبي من قبل ولا رسول ولا مصلح ولا أي إنسان كيفما كان، لأن إثبات التوحيد العقدي جعل المقتضى التعبدي في أعلى درجاته، وتحقق للناس ذلك المقتضى الذي يريدون. إذن لاحظتم معي أن المجتمع المكي لم يكن في حاجة إلى زعيم لا سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي، ولكن كان محتاج إلى نبي رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم ليصفي المقتضى التعبدي من غيره من المقتضيات، ويرفع الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة لتصبح أمة رسالية، وليس له ما يرغمهم به. هل لهم ما يرغم؟ هل لهم لرسول الله كانت له قوة يرغمهم على أن يدخلوا في هذا الأمر؟ لم تكن له قوة، بل كان له عمل قرآني. هذا القرآن يدخل إلى القلوب بالاقتناع، أن تقنع الناس وليس أن ترغمهم ولا أن ترفع سيفك عليهم. لقد مكث صلى الله عليه وسلم في المجتمع المكي 13 سنة لم يرفع سيفا على أحد، ولم يقلق أحد، ولم يغضب أحد، ولم يرتفع صوته على أحد، بل كان يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، ليس لكم من معبود غير هذا المعبود الذي لا يريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما يريدكم ليوم معلوم، خلقكم من أجل هذا الأمر. وبين لهم العبادة، ما هي العبادة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عندما أراد أن يصفي المقتضى الإيماني، وبين لهم الهداية، وبين لهم الاستطاعة، وبين لهم القدرة، وبين لهم كسبهم لأمورهم، أراد أن يبين لهم ما معنى العبادة. فقال القرآن الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أو لازم لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معنى أن المقتضى الإيماني يتجلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحققون التوحيد. فبين لهم أن العبادة، شوف وما خلقت الجن والإنس، هنا شيء محصور بينما وإلا، بينما النافية وبين الاستثناء، ما بين النفي والاستثناء شيء لا بد أن نفكه. نفكه كيف؟ نفكه بالآية التي تقول قل إن صلاتي ونسكي، فبينت لنا أن العبادة ليست فقط المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ولكن العبادة المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. والعبادة في عملك، عندما تقوم بعملك أحسن قيام، العبادة في صدقك، حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك فهي صدقة، النسك ذبيحتك التي ستأكل منها وتقتات لابد أن تكون بسم الله، وأن لا تشرك مع الله فيها أحد، بل أن تكون خالصة لله دون غيره حتى تكون محققة للمقتضى التعبدي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي. أنت عندما تتوضأ فإنك تتوضأ لله. كثير من الناس يلاحظون ويقول أنا عندما أتوضأ فإنني أغتسل. إنك عندما تتطوف فإنك عابد، إنك تعبد الله عندما تتوضأ. إن كثيرا من الناس عندما يقومون من نومهم يغتسلون بأجود أنواع الغسل، ولكنه عندما يريد أن يتوضأ فلا بد له أن يأتي بالنية. وعندما تتوضأ فإنك عابد، فإنك تتعبد الله بهذه الأمور التي تقوم بها، فأنت عابد. الوضوء عبادة. حياتك إذن عندما تخرج من بيتك وتضع رجلك وتقول بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلي، وعندما تدخل المسجد أبواب رحمتي، عندما تغادره أبواب فضلي. إذن حياتك كلها عبادة وليست عبادة. إن كل ما تقوم به في حياتك هو عبادة. لذلك الإنسان عندما يقتنع بهذا الأمر يكون دائما عابد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، وعندما تمد أمورك لله عز وجل فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عابد، أو لست عابدا، عابد. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كلما قلت الله واحد عليك أن تقول بعدها لا شريك له. النية حاصلة، ولكن لابد أن يكون التلفظ، أن تقول وحده لا شريك له، يتحقق المقتضى التعبدي على أحسن ما يمكن أن يتحقق. إذن الصلاة الحياة كلها صلاة، وكلها عبادة، وكلها تحقق المراد من المقتضى التعبدي. فإذا كان المقتضى التعبدي محقق فأنت عابد. وأن يكون متحقق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك. كيف يكون ذلك؟ هو قال أمرك وقال صلوا كما رأيتموني. قل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله، الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن المحبة عمل أو ليس عمل؟ هو عمل، ولكن عمل ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب عندما أنت قلبك يخفق لله، ألا يستقيم عملك؟ يستقيم العمل أو لا يستقيم؟ يستقيم العمل. فالمحبة ليس فقط شعور عاطفي، بل لابد أن يكون سلوك. أنت إذا كنت تحب الله وتعمل ضد أوامره أتكون محبا؟ فالمحب لابد أن يظهر محبته، والمحبة لا يمكن أن تظهر إلا بالعمل. نحن عندما تعرضنا للعمل ماذا قلنا؟ عندما تعرضنا للإيمان قلنا الإيمان والتصديق. ولكن الإيمان هو التصديق، هل هو تصديق مجرد عن العمل؟ وقلنا على أن العقيدة هي وليدة ثلاثة أشياء، الفكر والوجدان والإرادة. وقلنا هي التي قال جمهور أهل الملة الإسلامية، جمهور الإسلام كلهم قالوا ماذا قالوا؟ قالوا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل، ذاك هو التصديق. ذاك هو التصديق. ليس التصديق هو المعنى اللغوي فقط، لا. إذا كان وهذا هو الذي بينه أبو الحسن في اللمع. أبو الحسن الأشعري بين هذا في اللمع. فالأشعري ليس لفظة تقال ولا فكرة تدار ولا اعتقاد يعتقد، ولكنه سلوك يعمل به. فإذا لم نعمل بهذا السلوك لا يمكن أن نقول نحن أشاعرة. وأبو الحسن لم يخرج عن أهل السنة والجماعة ولم ينفرد، وإنما هو كان مع جمهور أهل السنة والجماعة. فإذا كان أبو الحسن مع جمهور أهل السنة والجماعة فقد استحق أن يكون إماما لأهل السنة والجماعة في زمنه. ولذلك العلماء قالوا في المئة الأولى مالك، والمئة الثانية أبو الحسن، وفي المئة الثالثة فلان، فجعلوا كل مئة عام على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فجعلوا أبو الحسن الأشعري من المجددين، لأنه شهد فتنة الإمام أحمد وما وصل إليه الإمام أحمد وما عانى في سبيل هذه الفتنة. إذ لولا هذه القضية لما كان للإمام أحمد وجود. فقضية خلق القرآن وتثبيت التوحيد وتصريف العمل هي التي جعلته في ذلك المكان. وما وقع فيه أبو الحسن الأشعري وكذلك من فتن وصموده بين المعتزلة ومتأخري الحنابلة هي التي جعلت الرجل في قوته، نظرا لأن هؤلاء عندما كانوا في الحكم فتنوا الناس المعتزلة، ومتأخري الأشاعرة عندما جاء الحنابلة عندما جاء المتوكل فتنوا الناس، فكاد الإسلام يضيع. فجاء الأشعري ووقف بين متأخري الحنابلة والمعتزلة موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، وهو ما درسناه من قبل في أن جعل مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط الذي صارت هذه الطائفة التي جمعت معظم الأحناف معظم المالكية معظم الشافعية وفضلاء الحنابلة كلهم على هذا الأمر. واختاروا، لم يختاروا حماد بن سليمان الأشعري ولم يختاروا أبو جعفر الأشعري، وإنما اختاروا أبا الحسن الأشعري لأفضليته على هؤلاء وأولئك. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.